أربان ناقوس في سبت العازر يقال شير لازاروس في طفتونوس من انصفتونه ما تونس بايت باتشو يسيسوس في طفخوس في بنجبي بيتو